سخنه زياده ريمينجر كل اسبوع. اوكي اول اليوم راح نركز على الكومبوننتس المركزيه الار بي دي، راح نركز على الميجر كونكتورز. الان كوبالت كروميوم باكر برينتر هاف ديفرنت كومبوننتس ذان ذا اكريليك. اكريليك او البروفيجن اللي احنا نعرفه مكون من اكريليك وبس كلاسبات غير هيك. الان راح ندرس مثلا ار بي دي شو من الكومبوننتس واحد واحد. اول شيء الميجر كونكتورز It is like a skeleton. تشبه زي العمود الفقري للار بي دي. اوكي It connects various parts together and it transmits the force so that the functional load is distributed in both the mucosa and the teeth. تشبه زي هيك العظمي تربط ما بين ال right وال left وحدة بتوزع ال force distributed equally. مش همتكم المنطقة force عليها أعلى من المنطقة الثانية، لأن إذا كانت هيك بصير عندنا severe bone resorption على المنطقة اللي فيها الود عالي. اوكي إلى It always extends from one side of the arch to the other. لأن أنا حكيت لكم بالمساق اللي فات وأول محاضرات في المساق خاض إنه removable تفضلي إنه removable prosthesis. أوكي إنه removable prosthesis لازم دائما تكون connected على الطرفين. ما بصير إني أعمل أي شيء متحرك على طرف واحد، لأنه حكينا إنه إذا المريض عطس أو يتثاوب وكانت على طرف واحد ممكن يدحها أو ممكن تروح على التريكيا ويختلف. أوكي اي شيء فيكست بقدر اعمل على طرف واحد. متذكرين حكينا شو الفرق بين البريدج وبين الار بي دي؟ طيب شايفين هاي الباراجراف حكيت هنا كومبوننتس مع الار بي دي ميجر كونكتر وظيفتها كونكت بارتس تجذر. هذا صار الدكتور عصام. الان برنسبل فانكشن، هذا سؤال بيجي شو هي الاهداف الاساسيه او الوظائف الاساسيه للميجر كونكتر؟ اول شيء يونيفيكيشن اند ريجيديتي. يونيفيكيشن يعني ربط، ريجيديتي صلابه. هلا ليش الميجر كونكتر لازم يكون ريجيد؟ حتى يوزع الفورس ايكوالي. اذا ما كانش ريجيد ما بيوزع الفورس ايكوالي. الان يا جماعه اي واحد عنده سؤال بس اخلي لي اياه على استمشي. اوكي طيب رح ننتقل للماينر كونكترز. الماينر كونكترز هي anything connect the major connector with the other component such as the class or the rest. باختصار اي شيء غير الميجر كونكتر وغير الكلاس بات وغير الريست هو يعتبر ماينر كونكتر. قاعده اي شيء غير الميجر كونكتر والكلاس بات والريست هو يعتبر ماينر كونكتر. دكتور الان اطلعوا يا جماعه، شايفين الرسمه هاي؟ شايفين هذا المثل اللي هون عامل زي المربع؟ هذا ميجر كونكتر. هذا مثال على ميجر كونكتر كلاس بات والميجر والريست. الى الماينر كونكتر طلعوا شو وظيفتها، كونكتس اذر كومبوننت تو ذا ميجر كونكتر. لانه طلعوا شايفين هون في ريست على ال7 اللي هون او على ال6 اللي هون على ال7. اوكي مش في ريست فوق على ال2 سيرفيس. الشيء اللي بربط ما بين الريست والميجر شايفينه السهم الاسود هذا ماينر. اوكي تفضلي يا جماعه كم عدد انتم؟ تفضلي ليش عددتهم؟ 4 6 كثير حلو. وقت مستقطع. اوكي بس كيف التأليف اليوم؟ Principal function, connection, unification and rigidity. نفس الماينر بس في عندنا connection. اوكي خليني اشاركك السلايد. هذول للماينر صح؟ هذول للماينر يس. الان this is one type of the minor connector. شايفين السهم الاسود؟ هذا السهم الاسود جاي على شبكه زي الحديد، شبكه حديد صح؟ هاي نوع من انواع الماينر كونكتر اسمها المشويرك. مشويرك شبكه. اوكي it is called a meshwork of metal that is covered by the acrylic base. And that's the way we can hold the acrylic to the metal framework of the denture. هلا مش هذا القالب المعدني المثل فريم ورك هيك المعدني بيكون فيه الاكريل. الاكريل كيف بده يرتبط فيه؟ شايفين هاي الشبكه؟ بفوت من بيناتها الاكريل فبصير عندنا كونكشن ما بين الاكريل والمثل. اتفقنا؟ زي شبكه الحديد، كيف في شبكه حديد بفوت بيناتها اسمنت؟ بالضبط، شبكه حديد بفوت بيناتها اكريل مشان يرتبط الاكريل مع المثل. اتفقنا؟ الان شنو اسمها الشبكه؟ مشويرك اسمها، متل مشويرك اوف متل. اوكي الى هي نوع من انواع الماينر كونكترز. الان في محاضره كامله راح تكون عن الماينر كونكترز. اليوم راح نعرف انواع الميجر. محاضره كامله راح تكون عن الماينر. اوكي، اذا احنا حكينا اي شيء غير الميجر وغير الكلاس بات وغير الريست هو ماينر. طيب ثالث كومبوننت من انواع من اجزاء الار بي دي دايركت ريتينرز. الدايركت ريتينرز اللي حكينا الكلاس بات، حكينا الكلاس بتكون من ثلاث شغلات اساسيه اسمهم كلاس اسمبلي. اوكي، اسمبلي معناها مجموعه او تجميع. حكينا الكلاس بيكون فيه ريست، بيكون فيه ريتينتيف ار، وبيكون فيه ريسيبروكال ار، صح؟ الريست بيكون على السيرفيس اوف ذا تروث، الريتينتيف ار بيكون داخل تحت السيرفي لاين حتى يفوت في الاندر كات، والريسيبروكال ار بيكون عند السيرفي لاين او ابوف السيرفي لاين. احنا ما بدنا من الريسيبروكال ار اي شيء الا فقط انه يدعم السن خلال دخول وخروج الدنشر حتى ما يصير في عندنا موفمنت. اوكي، هلا في فرق ما بين ريسيبروكال وبريسنج. سمعتوا مصطلح اسمه بريسنج؟ البريسنج هي نفس الريسيبروكال، لكن البريسنج بتكون للدنشر مش للسن. انسوا اللي حكيته، مش وقتها هلا. ريتينر which is what keeps the denture in place. For a partial denture, it is the clasp mainly. لكن sometimes they come in different forms like a precision and semi-precision attachments. هاي في محاضرة راح تكون إن شاء الله سنة سنة خامسة. في قطع إحنا بنحطها في RGD بتيجي زي key and hole. يعني مفتاح في زي key and hole اسمها precision and semi-precision attachments. تيجي زي key and hole، زي ball and socket. احنا بنحط على السن، بنحضر السن، بكون جزء من الـ RVD بيجي بالسل محضر زي ball and socket. هذا اسمه precision and semi-precision attachment. اوكي؟ اوكي، هذا لا part 2. Usually we don't put a class alone because when it moves outside or inside it press on the tooth from one side which may cause tooth movement. فمشان هيك احنا بدنا اشي balancing، صح؟ وهذا الاشي اسمه reciprocating arm. It is called a class assembly لانه مكون من rest, retentive arm و reciprocal arm. And it is very common part of the design. In the backup side حكينا بيدخل تحت الاندركات، وفي الانبول سايد بيكون عبوك السير بيلا. لحديث الان شايفين كل هذا الحكي؟ بعدنا ما خدناش من المين توبي تبعنا اللي هو الميجر كونكتر. الان اخر كومبوننت اللي هو اطلعوا خليكي معي. الدايركت ريتينرز بروفايد ريتنشن اجينست ديسلوجينج فورسز. ديسلوجينج فورسز يعني القوه اللي بتطلع الدنشر من محله. ديسلوجينج فورسز. الان الدايركت ريتينر مكون من ريست، ريتنتيف ارم، ريسبروكال ارم وماينر كونكتر. هذا الماينر كونكتر بربطها مع الميجر، مش الكلاس بتدير تربط مع الميجر، هذا شيء اسمه ماينر. شو هذا الماينر نوعه؟ اسمه جايدنج بليت. لسه ما مش مطلوب منكم تعرفوا، بس احنا ناخذ محاضره الماينر. شايفين هو هيك جاي، ريست، ريتنتيف ارم، ريسبروكال ارم، وفي شيء بربطه مع الميجر. هذا الشيء اسمه ماينر. اوكي؟ طيب ايوه، اللي هو عند البروكسيمال سيرفيس اوف ذا تيوب. هذا الشيء النازل الاسود. اخر كومبوننت من الار بي دي الدنشر بيز. هلا الدنشر بيز مصنوع من اكريل. ليش اسمه دنشر بيز؟ لانه الاكريل راح يجي فوق المشوير والاسنان راح تقعد فوقيها. فاسمه دنشر بيز يعني قاعده للاسنان اللي راح تيجي فوقيها. اتفقنا؟ طيب هيو تحت covers the residual ridge, support the denture teeth. مشان هيك اسمه denture base. إذا in cobalt chrome partial denture we have major connector and acryl which is the base for the teeth and sit on the ridge. Underneath it there is a meshwork حكينا اللي هو الماينر كونكتر that we see from the outside is the acrylic chrome. لما أجي أطلع على الدنشر أول ما بشوف الأكريل، يعني تحت الأكريل في meshwork حكينا وبعدين بشوف الماينر كونكتر. هذا الآن رح ندرس الميجر كونكتر. أكريل مشوير ميجر كونكتر. هو متى؟ هو كله متى؟ ماينر كونكتر. أوكي؟ بس تحت المشوار؟ لا لا يعني على جنب. على جنب أيوه مش تحت. الآن the principal function for the major connector حكينا unification and rigidity. هذا سؤال، هذا سؤال unification and rigidity. الآن rigidity is necessary. It is up. ليش necessary؟ لأنه حكينا الفورس تتوزع evenly بشكل متساوي. If a force is applied on one side of the prosthesis, it should be distributed to all parts. Okay؟ لأنه كمان حكينا إنه بدون شراس ديريا مش مصممة حتى تستقبل الضغط. صح؟ عشان هيك لازم أنا أوزع الفورس على الأسنان وعلى الميوكروزا. In a partial denture, we want to distribute the force over a large area as much as possible. قد أكبر مساحة ممكنة أوزع عليها الضغط. Or to the other teeth if we can. الآن requirements. شو هي متطلبات الميجر كونكترز؟ الشروط اللي لازم توفرها في الميجر كونكترز حتى تكون ideal. Compatible with oral mucosa and supporting tissue. ما تعمل rotation. اثنين sufficient rigidity to transmit force. ثلاث minimum bulk. ما تكون كثير thick. لأن ممكن تعمل interference تعمل gag reflex أو discomfort the patients. Okay. Probably located or preparedly located in relation to gingiva and movable tissues should cover minimal amount of oral mucosa or oral tissue. هلا هي لازم تغطي أكبر مساحة ممكنة للرنج. لكن بنفس الوقت لما تقرب على الجنجيفا لازم تغطي أقل مساحة ممكنة للجنجيفا المارجن. هلا مش في عندنا أسنان، شو الفرق بين الجنجيفا والميوكوزا؟ الجنجيفا بتكون حوالين الأسنان، الميوكوزا حوالين الرزجي والرج، ما بكونش في عندي أسنان. أوكي، أنا بدي أغطي أكبر مساحة ممكنة من الميوكوزا، لكن بنفس الوقت بديش أغطي الجنجيفا لأنه معملينها irritation و black accumulation. اتفقنا؟ إذا أنا لازم أعبر الجنجيفا بأقصر طريقة ممكنة، صح؟ حتى ما أغطي أكبر مساحة من الجنجيفا، لكن بدي أغطي أكبر مساحة من الميوكوزا. وضحت شو الفرق بين الجنجيفا والميوكوزا؟ الجنجيفا بكون في أسنان، فمشان هيك إذا أي متل قرب من الأسنان لازم يغطي أقل إشي ممكن من الجنجيفا. لكن بالفري انصدل، شو الفري انصدل؟ ديستال إكستنشن. ديستال إكستنشن اللي ما بكونش في عندنا أسنان ورا، بغطي أكبر مساحة من الميوكوزا. اتفقنا؟ Maxillary major connectors. الآن نتكلم عن أنواع في الماكسيلا. Major connectors in the maxilla have different designs. ليش؟ لأنه في عندنا different cases, different types of missing teeth. ممكن تكون two sides, one side إلى آخره. في عندنا different community classification. الآن بناء على ذلك صار في عندنا different designs in the maxillary major connectors. الآن criteria for selection. أنا شو لازم أراعي؟ النقاط اللي لازم أراعيها لما أختار الميجر كونكتر. أول شغلة location of edentulous area. هلأ رح نعرف إنه مثلاً كينيدي كلاس 1 يفضل إله full palatal strap أو full palatal plate رح نجيها. أوكي؟ يعني شو هي الأسنان المفقودة؟ كل ما كان عدد الأسنان المفقودة أكبر بيكون في عندنا type يفضل عن type آخر. أوكي؟ اثنين amount of support required. Patient preference, anticipated loss, and location of the fulcrum line. كل هذول راح نمر عليهم خلال هاي المحاضرة. انتقلوا على الصفحة اللي بعدها. Notes. Acrylic partial denture for strength reasons need to be at least 2 to 3 millimeter in thickness. الأكريل لازم يكون 2-3، لكن المتل بكون 0.5 أقل. ممكن ينعمل في حالات 0.3. Okay. إلى If the maxillary major connector doesn't reach to the cingulum of the remaining natural teeth, then it has to be 6 millimeter away from the gingival margin. يا جماعة، الميجر كونكتر لازم تكون بعيدة عن الجنجيفا في الماكسيلا أقل شيء 6. إذا ما قدرت أكون بعيد 6 ملي عن الجنجيفا تبعيت الأسنان، لازم أغطي الجنجيفا وأطلع على السنجولا. ليش 6؟ لأنه إذا كنت أقل من 6 راح تصير area of black accumulation، راح تصير في عندنا irritation للجنجيفا. اتفقنا؟ خليني أعطيكم نقطة ثانية. المسافة ما بين المانديبولا ميجر كونكتر والجنجيفا بتكون 3 مش 6. ليش 3؟ لأنه اللينجوال سالكس الدف تبعه ليميتد. إذا بدي أكون 6 صعب كثير، لأن الثلاثة لقوا إنه هي the most suitable distance حتى ما يصير في عندنا black accumulation or irritation. اتفقنا؟ هلا راح نشوفها بصور شو هي 6 ملي وين هي بالضبط. طيب راح نغطي السينجولم، نطلع فوق السينجولم تبعت الأسنان، نغطي الجنجيفا كلها ونطلع فوق السينجولم. أوكي؟ الآن in the anterior part of the mouth the metal plate often ends in the rugi area. أنا بحكي عن الماكزيلا. الميجر كونكتر في الماكزيلا بنتهي عند الروبي، لكن يفضل behind the ruby مش in front of the ruby. يعني لازم ينتهي الميجر كونكتر يفضل أول بداية ورا الروبي مش قدامها. هلا نعرف ليش ورا الروبي مش قدامها، في صور راح نجيهم. Maxillary major connector طلعوا borders at least 6 mm from the gingiva. If 6 mm not possible, ما قدرت, may extend the borders into the singulum or lingual surface. Borders parallel to the gingival margin. يا جماعة شايفين الجنجبة تبعية الأسنان البوردرز لازم تكون parallel لإلها. ما بصير تعملها هيك أو تعملها هيك. شو هي؟ الميجر كونكترز. الميجر كونكترز أنا مش عم بمد أسلاك جوا. هاي الميجر كونكتر لازم تكون parallel للجنجبة. الآن هون في أتوقع في الآن هذا سن وهي عندنا الجنجبة تبعته. أوكي الآن أنا بالبلد لنفرض أنه هذا عندي البلد. الآن لما أمد السلك مش هذا ميجر كونكتر، لنفرض أن الميجر كونكتر جاء شكل مربع. قبل شوي شفناه، مش قبل شوي وريتكم صورة مربع ميجر كونكتر. الميجر كونكتر لازم يكون بارالل للجنجبة، مش لازم يجي هيك أو يجي هيك. اتفقنا؟ حتى يكون سلف كلينزبل، سهل إني أنظفه ما يجمع بلاك. Intimate contact relief when the borders cross the gingival margin. إحنا لا إذا بنغطي الجنجبة ونطلع فوق السينجولم لازم يكون في تحت ريليف حتى ما أعمل بريس على الجنجبة. Intimate contact لازم يكون التصاق مباشر مع الأنسجة، لأنه إذا ما كانش التصاق مباشر راح يفوت فيها تحتها food accumulation. Borders taper لازم تكون قد ما يمكن نحيفة مش كثير بلج. Borders and contours smooth curved. Smooth curved شو يعني؟ لازم تكون rounded عند الكورنرز. ونفرض إنه هذا مربع، لازم زاوية المربع ما تكون sharp. Cornered, rounded, okay؟ حتى ما يعمل irritation. طيب. الآن in the rugi region, border should pass through the valleys of the rugi. هلا الروجي شو هي عبارة؟ بالضبط زي الجبال صح؟ بتكون in the valley of the rugi مش على التوب. لأن إذا كانت على التوب راح تصير thick، أوكي، وإذا كانت thick راح تصير interference with the tongue، the dorsum of the tongue، interference مع the speech، لأن الروجي area لها دور بال speech بال phonetics، أوكي. هلا راح نشوف صورة. الآن اطلعوا لي على الصورة اللي وراء. هون صفحة رقم 7. اطلعوا هون يا جماعة. هاي الروجي area. شايفين هاي الفالي؟ شاي فالي؟ وادي هون. هذا الوادي يا جماعة الروجي لازم تنتهي عنده، ما لازم يصير تقطع هذا الوادي، لأنه إذا قطعت هذا الوادي صارت إيش؟ الآن هذا التونج رح يجي هون. التونج أوكي التونج هون رح يجي. الآن إذا هذا التونج رح يلاقي قطع، إحنا قطعنا بالميجر كونكتر الروجي وصرنا in front of the روجي. التونج هون رح يلاقي ستيب لما يتحرك. الآن هو ورا التونج أوكي بده يتحرك، هلا مش يتحرك من البلد لعند الروجي اريا. الان لما يتحرك واحنا نكون قاطعين الروجي يعني طالعين فوق هذا الجبل راح يلاقي كانه في زي ستيب صح. هاي الستيب بتعمل الروتيشن. لكن اطلعوا هون اذا كان فقط بيهايند ذا روجي قبل ما يبلش هذا الوادي يكون عادي فليش صح، لانه هون اذا بده يمشي ما راح يلاقي شيء لانه هاي الروجي اصلا من البيشنت ماوث، هي روجي من البيشنت ماوث. احط فوقيها متل راح تصير ستيب اكبر، فانا ما بحطش فيها فوقيها متل قبل ما تبلش تنهي الميجر كونكتر عندها. اتفقنا؟ طيب. Posterior border extend up to the vibrating line should not encroach on the soft tissue. زي ما حكينا عند vibrating line لازم انهي الميجر كونكتر، لانه اذا رحت على موفر التيشو راح يصير في موفمنت وقع الدنشر حتى مع وجود الفلاس بوت. Both anterior and posterior borders should cross the midline at right angles. وهي مكمل ويجي عليها السؤال. الآن طلعوا متذكرين المربع؟ الآن هذا المربع بده يقطع الميد براتين سوتشر، الميد براتين سوتشر اللي بالنص وحكينا هو منطقة ريليف. منطقة الريليف لازم أقطعها أو لازم أغطيها أقل ما يمكن. الآن شو أقرب مسافة بين نقطتين؟ الخط المستقيم. فأنا بدي أقطع رايت ليفت وبقطعهم خط مستقيم على أساس إني أغطي أقصى مسافة ممكنة. الآن إذا قطعتها دياجونال، إذا قطعت مسافة كبيرة وغطيت مسافة كبيرة من هاي السنسيتيف إيريا. بنعيد. الآن في عندنا ميد بالاتاين سوتشر، أنا بدي أقطع من رايت ليفت، ما هو ريموفابل، لازم أنا يكون بايلاترال ستابيليتي صح؟ كروس آرتش ستابيلايزيشن. الآن أنا بدي أقطعها لازم عند منطقة الميد بالاتاين سوتشر أمشي بخط مستقيم. وضحت كيف؟ ليش أمشي بخط مستقيم؟ يعني لازم بشغل الميد بالاتاين سوتشر أنا لازم أكون الميجر كونكتر هيك عامل، مش هيك ولا هيك، هيك عامل، لاني انا بدي اغطي اقل مسافه. الان اذا انا مشيت هيك طلع وقديش غطيت، قديش في عندي كونتاكت ايريا بجيب اصابعي، ايدي اللي فوق ايدي اللي تحت، لان طلعوا هيك بس بوينت اوف كونتاكت. وضحت كيف؟ ليش انا ما ابي وايد كونتاكت ريليف؟ لانه منطقه ريليف بديش عليها كثير برشا. غير هذا لان يعني انا بارشل ديتر ما احتاج انه منطقه غطيه، انا بدي اغطي اكبر منطقه بس مش منطقه الريليف، مش منطقه السنسيتيف ايريا. لا مو عن الريليف، غير الريليف لازم اشيلها، بس انه بصفه عامه، بس بصفه عامه بدي اغطي اكبر مساحه ممكن. يس اوكي طيب هاي في جواب تسام كثير حلو ممتاز. طيب ان ماكسيلري ار بي دي وي بليس بيد لاينز، سمعت البيد لاينز؟ البيد لاينز مصطلح جديد. البيد لاينز يا جماعة هو آخر إشي بنتهي عنده المتل فريمور، زي البوس دام في الكمبليت. البيد لاين زي البوس دام في الكمبليت. هلا البوس دام شو حكينا في الكمبليت؟ بتكون بوزيتيف، منطقة عند المنطقة الخلفية بتكون بوزيتيف، لأني أنا بعمل برشر أكثر مش أنا أحصل بريفرنسيل. نفس الشيء بالمتل فريمور، هاي المنطقة بعملها كارفينج على القاست مشان تطلع بوزيتيف متل مش بوزيتيف اكريل. البيد لاين للمتل للميجر كونكتر بتكون في المنطقة الخلفية، غالبا بتكون عند الفايبريتنج لاين، هاي البيد لاين. اوكي مزبوط يا فاطمة أمل صح؟ مزبوط؟ طيب إذا هل البيد لاين فقط موجودة في الماكزيلا، ما في بيد لاين في المانديبل؟ اوكي يعني أنا بس بخلي المتل بوزيتيف إتش فقط في الماكزيلا عند المنطقة الخلفية، ليش؟ مشان أمنع الصلايبة تفوت تحت المثل فريم ويرك والفود يفوت. زي البوست دام. نفس البوست دام، أنا حكيت لكم زي البوست دام، بس البوست دام أكريل، هاي متل. أوكي؟ نفس الشيء كيف بصنعها؟ بعمل كارفينج للسكندري كاست. بتطلع عندي بوزيتيف. طيب. الآن so the material of the denture will go in and it will appear as a positive area. It can be anywhere but we don't place bead line in the mandible. Okay. الآن هي نهاية هي نهاية المتل. الآن بكون في عندنا anterior bead line وبكون عندنا أحيانا posterior bead line. بتبين أحيانا أنا كيف بعرف إنه هذا المريض بلبس RBD؟ لما يشيلها بتلاقي منطقة ريد أريا على البلد تبعه، لأنه هذا المتل بكون ضاغط أكثر في هاي المناطق. يس وين تكون بالضبط؟ الان هاي البيد لاين بتكون عند الموفبل اند نون موفبل بارت اوف ذا سوفت بلت. اوكي اتفقنا. طيب الى وي ميك ا جروف ويتش يوجوالي اباوت 0.5 تو 0.7 ملم ديب اند وايد اند ذا ماتر ويل جو انسايد ذس. اذا قديش الثيكنس او الديب تبع هذا البيد لاين؟ من 0.5 تو 0.75. اوكي هي نفس الثيكنس تبع المتل بس زياده بتكون. الآن bead line has to be between the junction of the movable and the non-movable part of the soft pellet. Advantages of the bead line. أول شغلة it provide mechanical seal. إغلاق كامل. أوكي أو إغلاق ميكانيكي. To food and saliva. Indicate the technician where to stop trimming. الآن أحيانا خلال عملية البروسيسنج بس يطبخ، مش إحنا حكينا في طبخ مرحلتين. طبخ للمتل، طبخ للأكريل. الآن لما التكنيشن يطبخ المتل تكون في زوائد، شو بده يعرفوا إنه وين كان الحدود الأصلية؟ تكون هاي البوزيتيف أريا، هاي البوزيتيف أريا كل إشي وراها بده ينقص من المتل. إذا بتحكي للتكنيشن وين حدود الدنشر الفعلية. أوكي طيب بس هي نفس البيد لاين. إيش يعني هذا؟ ما هي بوزيتيف. عمل كارفينج للكاست. الان لما عمل كارفينج للكاست وعمل لوست واكس تكنيك نيجاتيف ايش نيجاتيف صار بوزيتيف فطلعت حفه فكل شيء وراها قصه بس هي هي. الان ثلاث gives strength to the borders because it is a positive edge. الان البوردرز بتكون ريجيد اكثر لانه في زياده صح. طيب it has a retentive function specifically in complete denture. هي زي complete denture زي post dentous complete. Okay, because there is an extra thickness at the edge of the border, فبالتالي بيعمل strength وبتكون less prone to breakage يعني أقل قابلية للانكسار. Okay, طيب. The depth is usually no more than 0.5 to 0.75 لأنه إذا كانت أكثر راح تعمل irritation للانسجة. Okay, طيب. And acrylic RBDs and counteract the contraction that occurs during sitting and cooling of the material. هلا حكينا يا جماعة هاي المنطقة بوزيتيف ففيها زيادة. الآن المتل لما نطبخه يبرد يصير شرينكج. هو بغذيها. أي شيء. فهو بغذيها. زي البوست دام. نفس البوست دام. لأنه هو بوزيتيف ففي مواد أكثر في متل أكثر فأي شيء يصير شرينكج هو بغذيها. بيعمل على شكل ريزيرفوار. خزان تزويد. الآن حكينا إنه 0.5 to 0.75 وحكينا ليش مش ديبر لأنه إذا كانت ديبر تعمل أذى للأنسجة والهارم the tissue as it gets close to the gingiva it becomes shallower and shallower. الآن البيد لاين كل ما تقترب من الجنجيفا والجنجيفا راح تكون shallower shallower shallower يعني بالنص بتكون أوكي 0.5 to 0.75 هذا الميدبلاتين سوتشر. الآن على الطرف فاض 0.5 to 0.75 الطرف 0.5 to 0.75 بالنص أقل بكثير لأنه في ريليف وكل ما قرب لأن الجنجيفا من هون من الجنجيفا من هون لأنه في ناتشرال تيث راح تكون أقل وأقل دف لأنه بديش عمل إيرتيشن للجنجيفا. وضحت؟ تقدر تفهم في البيهون في نص البيهون؟ نص الفايبريتنج لاين هون ريليف هون 0.5 هون 0.5 عند الجنجيفا هون أقل وعند الجنجيفا هون أقل. We try to finish the edges of the denture behind the rugi, not in the front of it. ليش هيك حكينا؟ عشان السبيتش. حتى ما تكون بالسبيتش. أنا اللي حكينا in front of it. فأنا صار في عندنا جبال وأنا خطيت متل فوقيهم. فراح تأثر على السبيتش. وراح يكون discomfort أكثر. طيب. هاي النقطة حكيناها والصورة بالصفحة الثانية وخبر وصلت دكتور عصام تبين هذا الشيء. Okay. الآن خلينا نشوف شو كاتب الدكتور. Borders should be beaded يعني حدود الطقم لازم تكون محفورة زيادة. Okay, beaded to provide a seal and clarify the finishing margins. Clarify توضح. Okay. لازم تكون نص لثلاث أرباع الملي يعني 0.5 to 0.75. Must fade. شو يعني fade؟ تبهد أو تختفي. Okay, يعني بتقل بالديبنس ديبنس راح أو ديبنس راح بقل fade. Okay, must fade as it approaches within 6 millimeter of the gingiva. بشيء حكينا كل ما تقربت من الجنجيفا. Must be fade over non-compressible area midline suture. اللي هو mid-palatal suture. أو إذا كان في torus بالبلات. Okay, لأنه هاي كلها مناطق ريف. طيب. كل شيء واضح. الآن the junction between the major connector and the acrylic is called the finish line. يا جماعة ركزوا في هاي النقطة. هاي النقطة الدكتور بس حكي عنها بس صدر لكن رح يجي عليها سؤال. شو الفينيش لاين؟ في مصطلح بالار بي دي اسمه الفينيش لاين. في نوعين من الفينيش لاين، في انترنال فينيش لاين وفي اكسترنال فينيش لاين. الان الفينيش لاين هو التقاء الاكريل مع المتل. مش في متل في فوقيه اكريل، التقاء الاكريل مع المتل هو فينيش لاين. الان هذا المتل لما يلتقي الاكريل معه بده يفوت فوق الاكريل وتحت الاكريل. مو الاكريل بده يفوت فوق المتل وتحت المتل. اوكي مش في مشوار مش بده يفوت فيها ويفوت تحتيها. الان التقاء الاكريل مع المتل من البولش سيرفيس اسمه اكسترنال فينيش لاين. هلا هو اسمعون المتل كانه ساندويتش بتوين اكريل. التقاء المتل التقاء الاكريل مع المتل من برا من البولش سيرفيس. عند البولش سيرفيس هذا الاكسترنال، عند الفيتنج سيرفيس هذا الانترنال. اوكي صعب شوي. بكره راح يجينا ثلاثة RBD مثل framework حوريكم وين الفينش لاين بالضبط على المودلز. الآن التقاء الأكريل مع المتن من البوليشت سيرفيس external finish line، التقاء الأكريل مع المتن من الفيتنج سيرفيس يعني وين بينتهي الأكريل والمتن، هذا اسمه internal finish line. الآن هل الاكسترنال فينش لاين والانترنال فينش لاين على نفس المستوى؟ لا. خلينا نشوف. الآن حكينا شو يعني اكسترنال فينش لاين، حكينا شو يعني انترنال فينش لاين. الآن اطلعوا in the maxilla it differs in location between the internal والاكسترنال. in the polished surface يعني ايش؟ يعني الاكسترنال. in the polished surface it is closer to the teeth، يعني التقاء الأكريل مع المتل بيكون أقرب للأسنان. في الـ في الفيتنج سيرفيس بيكون أقرب للبلت. طب خلينا نشوف شو يعني هذا الحكي. طلعوا هاي الصورة، ثواني هاي الصورة. الآن طلعوا هون يا جماعة، شايفين هذا المتل وهذا الأكريل اللي فوق. التقاء الأكريل مع المتل من برا النقطة B الإكسترنال فينيش لاين. اوكي، اذا هاي اكس اكسترنال فينش لاين. الان التقاء الاكريل مع المتل من جوا اللي هي اي، هاي انترنال فينش لاين. فهمتوا شو يعني انترنال شو يعني اكسترنال؟ الاكسترنال اللي هي فوق على السطح والانترنال خليكي تحت عند الفيتنج سيرفيس. اوكي، الان اطلعوا مش نفس المستوى صح؟ بي قريب للاسنان للتيل، اي قريب للبلت بعيد عن الاسنان. اوكي، الآن موقع الانترنال فينيش لاين يختلف حسب إذا أنا بدي أعمل ري لاين ولا لا. كيف هذا؟ ثواني صبرك. الآن عرفنا شو يعني الاكسترنال قريب من الأسنان والانترنال قريب من البلت. طيب كثير ممتاز. الآن طلعوا دكتور عصام شو حاجة هاي صيادة، خلينا نشوف شو حاجة. الآن بلتال extension of the internal finish line is determined by reline considerations. شنو reline؟ reline يعني تبطين، إني أبطن الدنشر. الآن الدنشر مش حكينا لو بدي أعطيه بعدين بصير إشي اسمه bone resorption، بعد فترة راح يصير bone resorption، فراح يصير في عندنا فراغ ما بين fitting surface والميكروزا صح؟ يعني كأنه الدنشر كبر شوية، فأنا بدي أبطن الدنشر أحط مادة عشان أغطي هذا الفراغ. الآن هاي اسمها ريلاين، إني أحط مادة بين الفيتنج سيرفيس والأنسجة بعد ذوبان العظم، هذا اسمه التبطين ريلاين. أوكي، الآن خلينا نشوف أول واحدة tooth borne أو tooth mucosa borne. موقع الانترنال فينش لاين يعتمد على نوع السبورت. هلا حكينا السبورت تقسم الار بي دي حسب نوع السبورت الى ثلاث اقسام: توث بورن، توث تيشو بورن، تيشو بورن. تيشو بورن مثل الانترن والكونكريت، توث بورن كلاس 3 شورت سبان كلاس 4، توث تيشو بورن كلاس 1 كلاس 2 اند لونج سبان كلاس 4. اوكي، الان اذا كان توث بورن معناته موست اوف ذا تايم الفورس كلياتها على الاسنان، ما راح يكون على الانسجه كثير فورس صح؟ فبالتالي ذوبان العظم مش راح يكون مثل التوتشو بورن، التوتشو بورن راح يكون ذوبان العظم اسرع، فبحاجتي للتبطين في التوتشو بورن اكثر من حاجتي للتبطين في توث بورن صح؟ خلينا نشوف شو تاثير هذا على موقع الانترنال فينش لاين. الان اطلعوا توث بورن ذا بارشال دينشر او الانترنال فينش لاين بليست سلايتلي بلتال to the external to the mucosa and internal finish line in the dentulous area approximately 10 millimeter lingual to the previous position. شو يعني كل هذا الحكي؟ الاكسترنال قريب من الاسنان، الانترنال قريب من البلت. في التوث بورن اوكي بيكون قريب من البلت، لكن في التوث تيشو بورن بيكون 10 مية اقرب من البلت عن الموقع السابق. يعني ابعد من السن 10، ابعد من موقع الانترنال فينش لاين في الحاله الاولى. هني حالتين توث بورن وتوث تيشو بورن. الان الاكسترنال حكينا اقرب للسن والانترنال دائما اقرب للبلت في كل الانواع. الان في التوث تيشو بورن بيكون 10 مية اقرب لسه الانترنال فينش لاين من التوث بورن. يعني اذا كان 20 في التوث، يعني اذا كان قريب من البلت بنسبه، لنفرض انه كان مثلا 5 مية قريب على البلت، الآن في التوث تيشو بورن راح يكون قديش؟ 15. فهمتوا كيف؟ ليش أقرب؟ حتى يكون أسهل للتبطين. يعني إذا كان أقرب معناته الأكريل أقرب للميوكوزا، فبقدر أبطل أسرع وأسهل. وضحت كيف؟ الآن أنا بدي أياكم تعرفوا إنه الإكسترنال فينيش لاين وين بكون أقرب؟ للأسنان. الإنترنال فينيش لاين وين بكون أقرب؟ للبلط. للبلط، صلى الله عليه. بس لأنه موجود، بس لأنه موجود هذا الحكي بصلاة الدكتور عصام أنا شرحته. أوكي، إنه بالإمتى بكون 10 ملي أكثر أو لا؟ الإكسترنال مو مفروض عند البلط؟ لا، الإكسترنال برا. الإكسترنال هو البوليش سيرفيس. أوكي؟ يس. إذا كانت تيشو سبارت إنه نوسع مسافة أكثر؟ لا. إذا 15 مش يوسع المسافة. و10 و15 و15 يا جماعة اسمعوني، هذا الموضوع خلوه. أوكي؟ خليني أمشي. يس. يعني يكون أبعد بعشرة من البلد. بكون أقرب للبلد بعشرة من اللي أكثر. يعني إذا كنا أبعد إلى السن صح؟ بكون أقرب للبلد يعني أبعد عن السن. يس. يس. والله يا جماعة أنا أسف إني حكيت ريلاين، أوكي؟ بس لازم. ما رح تيجي عليه سؤال هذا الحكي، بس لأنه الدكتور عصام السلايدات موجودة، أنا اللي بس اللي رح يجي عليه سؤال، إنه الإكسترنال فينيش لاين قريب للأسنان، الإنترنال فينيش لاين قريب للبفت وبس. أوكي؟ أي واحد حاب يستزيد بنزل أنا وياه تحت نقعد ساعتين، أوكي؟ الآن ترمينولوجي. ترمينولوجي في عندنا 3 مين تيرمز، البلات البار، بلات الستراب، أند بلتا ايش؟ بلتا البليت. الان شو الفرق بين البار والستراب والبليت؟ بالدايمنشن. اوكي؟ مش بالثيكنس، انتيريور بوستيريور دايمنشن. قديش يعني وايد؟ اوكي مش ثيك. الان بار، ستراب اند بليت. يا جماعه البار بكون اقل من 8 ملم وايد، يعني عرضه اقل من 8 ملم البار. الستراب من 8 ل 12. هذول كومبوننت يعني ولا؟ لا لا، هذول اسماء للميجر كونكتر، انواع الميجر كونكتر، يعني عرض الشيء اللي بيجي من القطر، يعني هذا كلاسيفيكيشن سيستم. اي شيء اذا جبت انا حديده وكان اقل من 8 شو بصير اسمها؟ بار. اذا كانت من 8 ل 12 ستراب، واذا اكثر من 12 بليت. اوكي، شو اللي معكوسه؟ اوكي. الى ماكسيلري ميجر كونكتر، البلاتال بار، بلاتال ستراب اند بلاتال بليت. هذا سلايد الدكتور عصام اللي تحت. الان البليت يا جماعه نوعين، موديفايد تحت، موديفايد بليت وكومبليت. الموديفايد الكومبليت بيغطي كل البلات، الموديفايد بيغطي مش كل البلات، بترك جزء منه مكشوف. اتفقنا شو الفرق بيناتهم؟ هلا رح ناخذ كل واحد منهم بالتفصيل. الآن هذا المثال رح يجي عليه سؤال، شو الفرق بين البار والبليت والستراب؟ طيب، أول نوع من أنواع الميجر كونكترز اللي هن الميد بلاتال ستراب. ميد بلاتال ستراب، الآن اطلعوا على الصورة اللي تحت. الأنتيريور والسيرار دايمنشن من 8 إلى 12 ملي، فمشان هيك اسمه ستراب. الآن أوفن one of the most common major connector used in the maxilla, usually used in the bounded saddle area, class 3. أوكي؟ missing premolars and molars on one side، فبالتالي بعمل mid palatal strap. So it is used for tooth borne prostheses and in some rare cases ممكن استخدمه في tooth tissue borne، لكن mainly في tooth borne say class 3. اوكي، الان مهم نعرف انه امتى كل واحد مستخدم، شو الانديكيشن تبعته. الان it should be من 8 ل 12، thickness of the strap تقريبا 1.5 مليمتر. يعني حكينا يا جماعة إنه thickness 0.5 minimum، لكن ممكن يكون أكثر زي هذا 1.5. ليش 1.5؟ rigidity، تعطي rigidity لأنه هو وايد شوي. ليش يكتبون موجود هذا؟ هاي مكتوب تحت. يكتب من وين؟ 8 إلى 12 هو superior inferior dimension تبعه. هلا مش anterior posterior، عفوا anterior posterior 8 ل 12، 1.5 superior inferior يعني thickness 1.5. 1.5 الوايد الويد اللي هو من الروجي اريا لاخر، ايوه من الروجي اريا للورا 8 ل 12، لكن قديش هو thick؟ 1.5 بس. وين من يس هيك يعني طلعوا هاي من هون لهون 8 ل 12. واذا انا شلته عسيته باصبعي 1.5. اوكي الان نوت يوجوالي ذا انتيرير بوستيرير ويدث از بروبورشنال تو ذا ديجري اوف سبورت ريكوايرد. يعني الويدث تبعه يتناسب مع قديش انا بدي سبورت. كل ما بدي سبورت اكثر كل ما زدت الويدث، لانه 8 ل 12 هو رينج، ممكن يكون 8 ممكن يكون 9 ممكن يكون 10. اتفقنا؟ اذا كان مثلا عندي كلاس 3 وهذا الكلاس 3 كان ميسنج 4 5 6 7 اربع اسنان، وكان كلاس 3 ميسنج سن واحد، اذا بحط على السن واحد ستراب 8 وبحط على الثاني ستراب 12. اتفقنا؟ هاي معناها شو اللي بنخلي ستراب هذا كلاس بات يعني تخليه ستراب الميجر كونكتر اللي بربط بين الرايت واللي عشان احب 8 و12 هم لازم يكون سايز واحد من 8 ل 12 هو رينج. يس بدك على سنة على سنة. يعني اذا كان عندك واحد كلاس 3 يعني اذا كان كلاس 3 ميسنج سن واحد بحتاج اقل ثيكنس او انتيرو بوستيريا. اذا كان كلاس 3 اربع اسنان بحتاج لسه اكبر. خليكم مركزين معي يا جماعه. الان قلت ان على سن 8 وعلى سن 12 لا لا مش هيك. اسمعي كلاس 3 ميسنج سن واحد بشارك كلاس 3، وكلاس 3 ميسنج 1000 سن كلاس 3 بتزيد المدى ماله فبتقى بزيد الثيكنس تبعه. يس هي حسب الاسنان يا يس. الان ماكسيلري ميجر كونكترز ميد بلاتال ستراب. الان يو يوجوالي ثيكن ذا سنتر تو جيف ات مور ريجيديتي. بالنص انا بزيد الثيكنس تبعه، يعني بالنص فعليا هو 1.5. شايفين الصوره اللي تحت؟ طلعوا شوي. شايفين الصوره اللي تحت؟ anterior posterior 8 ل 12 لكن بالنص 1.5. وضحت كيف؟ بتروين بالنص هيها مو صوب الميد لاين. لا مش ضروري يكون صوب الميد لاين. اوكي اوكي الان indication most maxillary tooth born او ممكن يكون specific cases of tooth mucosa born. خليكم معي الان the anterior posterior width proportional to the degree of support rigidity may be increased by thickening the central portion. حكينا مظبوط. مش عند السنتر، يعني انا لو عملت cross section لإله وهو جاي زي open. اوكي لو عملت cross section لإله بلاقي هذا كلياته 1.5. اتفقنا كيف؟ يعني مش هو انتيرو بوستيريور لي من 8 ل 12. الان هو بيكون هيك هيك هيك هيك عند النص بكبار الطرف الثاني بينزل زي الجبل. فهمنا كيف؟ مو بالنص المفروض يكون لي الان بالنص. اوكي انا زدت الثيكنس بس مش ضروري اني اكون بالنص، يعني عند الميد بلاتال سوشر. يعني ممكن اعمل هيك انزل اعمل ريليف. طيب anterior palatal strap. الان يا جماعه الميد palatal strap ايش اسمه احيانا؟ posterior. ليش؟ لانه ممكن اذا كانت الاسنان المفقوده ورا شو صار اسمه؟ posterior، لانه بيعوض tooth tissue. مش حكينا اما tooth born او tooth tissue born اذا كانت الاسنان كلياتها ورا مفقوده شو صار النظام اسمه؟ tooth tissue born. طيب الان ركزوا معي ايش اسمك؟ أشدام. ركزوا معي أشدام. ليش توث تشو؟ ليش توث تشو؟ لأن في عندنا أسنان مفقودة من هون وأسنان مفقودة من هون. الآن إذا فقدنا الأسنان الخلفية وفقدنا الأسنان الخلفية شو صار السيستم؟ صار كلاس 1 كينيدي. كلاس 1 كينيدي شو نوع؟ حسب السبورت توث تشو. أوكي؟ طيب الآن anterior palatal strap. It covers the edentulous area, goes around the anterior part of the palate and then goes back. الآن هورس شو زي حبل الحصان. ليش اسمه anterior؟ لانه بروح anterior لي وبرجع ورا زي حبه الحصان. اوكي الان يو شيب لانه زي حرف اليو. preferred by the patient not by the dentist. ليش preferred by the patient؟ لانه في منطقه الهارد بلت مفتوحه مش مغطيها متل. هذا بكون more comfort للبيشنت ما يغطيه متل، لانه التيست سنسيشن والثيرمال سنسيشن موجوده في الهارد بلت صح؟ اوكي اذا غطيناها متل راح اقبل التيست سنسيشن والهيت سنسيشن، رغم ان المتل موصل جيد لكن ما في شيء زي الناتشر اللي خلقه ربنا. صح؟ طيب حك المكتب ده اذا كان يس المكتب ده شو هي الان الانتيريور 2/3 اوف ذا باليت فيهوش ماينر سليبري جلاندز ورا بتبلش اوكي لا يس شو اسمه من وين تبدا تصير الان بكون في عندنا ميسنج انتيريور تي اوكي او ممكن يكون عندنا ميسنج بوستيريور تي بس في عندنا ميد تورس وين الاسنان المفقوده انا ببلش هو ديزاين يا جماعه مش ضروري تكون فقط الاسنان الاماميه مفقوده ممكن تكون اسنان خلفيه هون واسنان خلفيه هون لكن انا مش قادر اعمل ستراب ليش لانه في توراي فانا بلف حوالين التوراي فصار ايش اسمه هورس شو مش ضروري فقط الانتيريور شايفين هذا الحكي اللي انا بحكيه راح تكون ثلاث محاضرات عليه عن الديزاين كل حال كيف اعمل ديزاين وراح تاخذوا واجب اربع حالات تعملوا لهم ديزاين كل واحد بيختلف على الثاني الديزاين هذا يا جماعه انا بالنسبه لي دزنت يعني ما بطل يستفيد مو ليش لانه في كونترا انديكيشن او بروبلمز الان انا لما اجي اعمل هورس شو معناته انا قللت المساحه اللي بغطيها المتل صح اذا صار فليكسبل بقدر يطعج لانه صار زي حرف يو لكن اذا انا قطعت البلت لا ريجيد اذا انا اذا فقدت الريجيدتي اذا فقدت المين فانكشن اوف ذا ميجر كونكتور صح يا جماعه طيب It is indicated for tooth bone when anterior or posterior. سامع؟ Anterior or posterior teeth are missing. But in different areas and specifically indicated when a palatal torus cannot be removed or covered. هلا ممكن واحد يحكي أوكي اللي بدنا نشيل سيرجيكي. مش كل المرضى بوافقوا السيرجي عشان يعمل له RBD. أوكي. الآن so for large kinetic class 1 bilateral distal extension هو نفسه kinetic class 1. And with the presence of torus, I want a lot of coverage and support. لكن بنفس الوقت بديش أقطع التورس وبعطي خرش. يعني هاي الحالة بنجب أعطي خرش. Problem with this design: relatively flexible, poor rigidity, and often misused. هاي مهمة. رح يجي عليها سؤال. شو هن the disadvantages تبع هذا الخرش؟ Flexible, poor rigidity, and often misused. كيف يعني misused؟ الدنتيست كيف يفعل هذا البرايفت؟ سهل. طوالي لف هالحديدة وحط الأسنان ومشي أوكي؟ طيب مع أنه مش هذا الكيس الآن ماكسيلري ميجر كونكتر هذا تبعات صلات الدكتور حكيناها مش سهل هم يعني أي كيس بروح بعمل له هورشو أوكي؟ لأنه إحنا حكينا في إذا بدي أقطع البلد في قواعد لازم أقطع سوء استخدام بالضبط لازم أقطع أنا لا 90 ديجري لازم يكون بيربنديكولار لازم كل ما قربت على الجنجيفا اكون اقل لازم ابعد 6 ملي فهو هاي الحالات لا باختصار حاله كل شيء اوكي يا جماعه طيب الان انتيرير بوستيرير بلاتال استراب اذا الحديث الان شو ماخذين ثلاث انتيرير بلاتال استراب او عفوا الميد بلاتال استراب بعدين الانتيرير بلاتال استراب او الهارس شو وهلا الانتيرير بوستيرير بلاتال استراب لأن relatively popular هذا common okay يعني كتير بيستخدم cover large service area it is rigid because it has not only an anterior part لأنه في عنده posterior part okay الآن هذا بستخدمه لما يكون في عندي إيش تورس مزبوط طيب هلا حكينا إنه لما يكون في عندي تورس بستخدم الهارس شو أو بستخدم anterior posterior بلاتال استراب هذا احسن بس مش بكل الحالات هلا في انواع من التورس بتكون في الهارد بلت وقاطعه كل السوفت بلت فالانتيرو بوستيرو بلت الاستراب ما بيزبط الا هارد شو لكن اذا كان التورس مش رايح ورا كثير بقدر اعمل انتيرو بوستيرو بلت الاستراب وضحت النقطه اذا حسب موقع التورس اذا كان التورس كثير ورا بعمل هارد شو اذا كان التورس لا بس بالهارد بلت anterior posterior بعمل له فتحه زي المربع بصير وهذا احسن لانه هذاك حكينا في disadvantage اذا هاوس شو if it is indicated for both tooth and tooth tissue porn also useful if the torus is in the center of the palate and cannot be covered وهاي الباراجراف هي حكيناها كيس نمبر 1 هورس شو كيس نمبر 2 anterior posterior بس الاستراب حسب الديسيشن تبع التورس طيب الان بدنا ننتقل الآن طلعوا it cover less area than modified palatal plate هلا حكينا الباليتري بليت اكثر من فرع مظبوط، والباليتري بليت نوعين موديفايد وكومبليت او فل. الفل بتغطي كل الباب، موديفايد اقل شويه اوكي. الان اذا بدي اقارن ما بين الانتيريو بوستيريور والموديفايد، الموديفايد بتغطي اكثر صح. احنا ماشيين بار ستراب بليت، انتيريو بوستيريور ستراب بيغطي اقل من الموديفايد، والموديفايد بيغطي اقل من الفل او الكونكريت. اتفقنا؟ فمشان هيك بعطي اقل سبورت، لان كل ما غطيت اكثر كل ما كان سبورت اعلى. وضحك يا جماعه؟ اذا هذا يعني استنتاج انه ذا ماكسيمم سبورت باي ديزاين بالفل بلاتل بليت، يس، او بالكومبليت بلاتل بليت، لانه بغطي تقريبا كل البلات. هاي سؤال، هاي رح يجي سؤال. الى anterior posterior palatal strap indication tooth borne or tooth mucosa borne. If palatal torus cannot be removed or covered, extension in two plane improve rigidity. Share two plane, anterior and posterior. Okay. Cover less area than the modified. فبالتالي بيقدم less support. And multiple border may irritate. هاي disadvantage. Multiple borders may irritate the patient. يعني طلع وانا في عندي corners. تقريبا اربع كورنرات. صح؟ ولسه في عندي minor connectors راح تربط، فراح يكون في عندي كثير borders، وكل ما كثرت borders راح يكون rotating أكثر. أوكي؟ اتفقنا؟ طيب الآن although it clear part of the palate rotation occurs due to many edges، حكينا palatal plate can be either complete or modified. الآن أول شيء modified it is broader than 12 أكيد لأنه plate has extend and flat two borders, it gives a lot of support. لأن تطلعوا modified لأنه مش مغطي كل البلد، صح؟ تحت في جزء من البلد مش مغطى مكشوف، اسمه modified. الآن indicated mainly in tooth tissue supported prosthesis. ليش؟ لأنه بالtooth tissue بدي أغطي أكبر مساحة ممكنة حتى أحصل support، صح؟ هلا حكينا الميد palatal strap mainly وين؟ بالتوث بورن. بل اول واحد حكينا عنه ميد بلاتال ستراب بالتوث بورن، لانه حكينا بكلاس 3، وانا بديش كلاس 3 يكون ماكسيمم سبورت لانه الاسنان بتتعب. لكن اذا كان عندنا كنت كلاس 1 مثلا معناته التوث تيشو سبورت، معناته اي احسن اعمل ميد بلاتال ستراب ولا موديفايد بليت؟ واي احسن موديفايد ولا فول؟ فول. اوكي هيك بنصير نقارن. طيب الان modified palatal plate tooth mucosa when complete palatal coverage is not required or unacceptable to patient. في بعض المرضى بحكي لك انا بديش اغطي كل البلد، بدي اظل محافظ على السنسيشن، فبعمل modified with the proportion to support required, edential span, occlusal force, periodontal status and poor bone quality. كيف يعني؟ هاي ما شرحها دكتور بس خلينا نحكي لكم عنها. الآن نفرض إنه في عندنا الأسنان اللي ظلت periodontally involved يعني ضعيفة weak. فأنا بعمل modified plate لأنه the plate بتوزع الفورس على the mucosa، فبالتالي بقل الفورس على الأسنان فبحافظ على الأسنان. وضحت؟ إذا كانت الأسنان periodontally involved بدي support من the mucosa أكثر مشان ما تكون الأسنان عليها كثير سبورت. يعني دكتور بيجي المونه مو طبيعي؟ ايوه بتحرك. الان او اذا كان العظم كثير ريزولت، فهمتوا شو يعني اللي هو بون كواليتي بور بون كواليتي او بيريدنتال ستيتس؟ الان بروفايد جريتر سبورت ذان ذا بريفيوس ديزاينز حكيناها، مور اكسبتبل تو بيشنت ذان كومبليت. ليش؟ عشان البلد مكشوف. كومبليت فول بلاتال بليت اخر نوع. It doesn't, أو فعلياً لسه في كمان نوعين. It doesn't necessary cover 100%، لكن أكثر من 90%. يعني مش ضروري يكون والله كل البلد ولا شيء إيش من البلد. أوكي هيك يعني. لسه في جزء أكثر من 90% معناته صار full بلد على البلايت. الآن the patient doesn't feel any borders with this design لأنه كل البلد مغطى. أوكي. It is indicated for large edentulous areas. زي extensive class 1 extensive class 4 okay او extensive class 3 with many modifications spaces كثير. لأنه تطلعوا شايفين مغطي كل البلد صح؟ لكن تحت بصورة اللي تحت الروقي مش مغطي مظبوط؟ ومع ذلك يعتبر فول على البيت. أزين دكتور الصورة اللي قبلها ليش ما تبرنا عن الكمبيت؟ تبرنا الموديفيكيشن الآن موديفيكيشن لأنه في جزء من الروق مش بس الروقي مش مغطي كمان في جزء من نهار البلد مش مغطي الصورة اللي قبلها أكثر من 90% لا بس دكتور يعني مش اشتروا إن هذا موديفايد إن هذا كومبليت فرق يعني هذا في فرق هذا في فرق الآن ثواني أغلب الكومبليت بكون كل شيء مغطى لكن في سبيشال كيسز ما بكونش الروقي مغطى مش حكينا الروقي لازم عندك بيهايند أوكي الآن إذا كان كل الروقي مش مغطى وجزء من البلد مش مغطى صار اسمه موديفايد أوكي والبلد يا جماعة أنتوا يعني مش راح يجيكم صورة يحكي لكم والله هذا موديفايد ولا فل لا دكتور ما تديبوا ممكن أقول لك ترى عصام أستاذي أوكي عارف شو المسألة اللي بتيجي يا جماعة ممكن أتوقع لكم مسألة أي أم شور إنه راح تيجي مش ثقة يعني مش كثير يعني إنه شفت حال بس ثقة أوكي الآن لأنه كان الدكتور قيس ماكسيلري ميجر كونكتس حكينا الآن كومبليت أو فول بلاتل بليت Indication, long span bilateral, حكيناها. Whenever maximum, unique osseous was support. شو يعني؟ لما بدي أكبر إشي أو أكبر دعم من الميوكوزا والبون. Unique osseous was يعني ميوكوزا وبون. الآن شايفين التايبس يا جماعة؟ التايبس أنواع الفل. انسوها هاي. أوكي؟ الآن additional consideration. Provide maximal bilateral support. هاي يا جماعة تيجي سؤال. إذا the maximum support مين بعطي الفول بلاتل بليت هاي مهم usually cannot be used in the presence of the بلاتل تورس مظبوط لأنه مغطي كل البلات posterior border may extend to the vibrating line for the maximum support يا جماعة البيت لاين مش ضروري يكون عند ال vibrating usually بيكون عند ال vibrating لأنه مش ضروري لأنه مش عندي إرهاق كامل مش في أسنان مش زي complete okay yes and the split صفحة رقم 14 split major connector الآن it is a rare design not seen anymore in clinics split يعني مفتوح في فتحة split major connector شايفين هاي الفتحة اللي الشق هذا بالمثل هيها هاي الشق اللي في المثل هذا split ليش هذا موجود في split حتى أخفف الرجلية تبعته هلا حكينا هذا صار في تناقض حكينا الميجر كونكتر لازم يكون رجل لكن في بعض الحالات بديش يكون رجد كثير ليش؟ لنفرض خصوصا في الماكسيلو فيشل بروسترونتكس في الماكسيلو فيشل بروسترونتكس بيكون جزء من البلد مفقود زي اللي عندهم كليف بلد الآن بيكون في بصير في شيء بيسموه أورو أنترال كوميونيكيشن شو يعني أورو أنترال كوميونيكيشن؟ تعرفوا الماكسيلري ساينس؟ وين الماكسيلري ساينس؟ هون أوكي هاي الماكسيلري ساينس شو وظيفتها؟ تقلل الوزن تقلل الوزن السكال بتعمل بتعمل ورم للهواء اللي بفوت اوكي بغض النظر هاي الماجيلاري ساينس لما يكون في عندنا فتحه بالعظم ممكن يصير في كوميونيكيشن ما بين البلات الاورال كافيتي والماء والانترال كافيتي انترم يعني ساينس تجويف او انترال يعني تواصل ما بين الفم والماجيلاري ساينس الآن لما يكون عندنا oral anterior communication بدي أعطي prosthesis صح؟ الآن هاي prosthesis بديش إياها كثير rigid لأن إذا كانت كثير rigid كل الفورسز راح تكون منتقلة على فقط الأسنان اللي ظلت صح؟ أنا بدي إياها شوي flexible الآن لأن إذا كانت كلها rigid وظلت نقلت الفورس على كل الأسنان اللي ظلت بعد سنة الأسنان راح تتحرك فأنا بدي أوكي يكون rigid بس فيها شوية flexibility حتى كمان تنتقل تنقل إشي للأنسجن الآن إذا كانت rigid كل الفورس وين راح تروح الآن الساينس ما بتدعم الساينس هي عبارة عن أنسجن ما بتدعم فكل الفورس وين راح تروح على الأسنان بعد فترة شو راح يصير بالأسنان راح يصير تتحرك فمشان هيك أنا بدي 30 degree of flexibility حتى ما أخرب الأسنان اللي طلعت في هاي الحالة بستخدم split maxillary major connector وضحت؟ يعني بقلل الفورس هيك؟ يس بقلل الفورس بقلل الريجيديتي على الأسنان طلعوا when used when rigidity is undesirable ما بديش اياها. Mainly in maxillofacial. In such cases, part of the palate is gone, the sinus is open, this area is very movable and there is not much support of it. فبالتالي وفي عندنا few remaining teeth. Every time the patient bite down, a lot of force is applied on the remaining teeth. Okay, so we just need a design that keep the denture in the patient mouth without a lot of rigidity. This is achieved by splitting. Splitting يعني إيش؟ Yes, splitting. Splitting the major connector, making it more flexible. Palatal bar. هلا خلصنا this trap. خلصنا with plate. الآن البار. يا جماعة, palatal bar is something rubbish. شو يعني؟ يعني زبالة, خرابيط. Okay. بطلوا يستخدموه. Okay, something rubbish. Bars are rarely used in the palate. لأنه thick. وإذا كان thick, يعمل discomfort. Used in very small edentulous areas like in Kennedy class 3. It is a thick and narrow. اطلعوا, تخيلوا حاطين حديدي thick قاطع البلد. اوكي, الى ليش انا بعمله thick يا جماعة؟ لانه هو وايد قليل, فانا بدي اعوض بالسمك بطلع thick. اوكي, يعني احسن اشي plate. البلايت لانه why فبكون thin. Okay. الآن indication some interim prosthesis يعني إشي مؤقت. Okay. Some short span class 3. الآن previous popular كان بالسابق شائع but has few or no advantages. مش حكيت لكم؟ Okay. الآن should be avoid if possible لأنه narrow, فأنا بعوض little support. Must gain rigidity from increased thickness. مش هيك حكينا؟ بعوض. Should not be placed anterior to the second premolars to avoid interference with the teeth. لأن إذا كان anterior to the second premolar, لما بيش تصير عض, رح سنضرب الأسنان اللي تحت الانسايدرز. لأن هو thick. إذا كان قدام second premolar, لما بيش تعمل, رح سنضرب بالانسايدرز الحينان اللي تحت. طيب. Anterior posterior palatal bar. يا جماعة ناخذين في mid palatal strap, anterior posterior palatal strap. Modified plate, full plate. Mid palatal bar, anterior posterior palatal bar. Okay. الآن هذا بيسموه double palatal bar لأنه اثنين. أو بيسموه AB اختصار لanterior posterior bar. أو circular anterior posterior bar رجع شكل circle. نفس الشيء هو بار لكن anterior posterior بس الثيكنس بيختلف. Indication when the anterior, يا جماعة هون نكرر anterior مرتين, when anterior and posterior abutment widely separated and when increased support is not essential. يعني لما يكون في عندنا ال anterior and posterior teeth في بيناتها فراغات في multiple spaces. موجود كل واحد ال indication. مضبوط, عشان احط لكم السلايد كل واحد الانديكيشن. بس انا بدي اياكم مين بوينتس, ان الميد بلاتال بار سمثينج روبش استخدموش, فول بلاتال بليت بعطينا الماكسيمم سبورت, موديفايد بليت شو الادفانتج عن الفول؟ اللي بغطيش كل البلات, مور كومفورتبل للبيشنتس. اذا كان التورس اكستنسيف شو بستخدم؟ هارشو. اذا كان بالسنتر انتيريو وستيريو بلاتال سترات. الآن additional consideration, circular design provide excellent rigidity but minimal support. لأنه circle وبلف بعطينا rigid لكن مش support عالي لأنه مش كتير wide لأنه bar. May be contraindicated in patient with reduced periodontal support لأنه ما بيعطي support عالي فبجعتم بعد الأسنان فرح يخربهم. يعني إذا كان periodontal involved الأسنان بستخدمه, إذا كانوا بيريدونتالي انفولد بستخدمش بار بالمرة. بدي أريحك, لا ميد بلاتال بار ولا أنتيرو بستيريو بار. لأنه السبورت على التوث. لأنه السبورت هيكون على التوث. إذا كانت الأسنان بيريدونتالي انفولد بستخدمش بار. طيب. Not at first choice for maxillary. مش الخيار الأول. Notes. Each of these designs provide rigidity and support. Complete full palatal plate is the one that provide best support and best rigidity. Okay. However, we don't want to cover the palate every time, لأنه حكينا مش ضروري. In the maxilla we need to we tend to use a plate and a strap more than bar. لكن في المندبل العكس. إذا the first choice في المaxilla إما strap وإما plate. First choice في المندبل bar. ليش bar في المندبل؟ لأنه ما عندي سبيس كفاية. لأنه وصل كاس كتير قليل. شلو. تخيل حطيت بليت. صير يطلع من البيشنس مال. الآن هاي يا جماعة آخر إشي ملخص عن كل نوع شو بيعطي ريجيديتي شو بيعطي سبورت. يس. شو نحطه في الماندبل؟ بارت 2. وهذا بارت 2 شو نحطه في الماندبل. أوكي. هلا هي 8 صفحات سهلة. 8 ل 16 ولا أولها بناخذ بعد؟ محطوط بس صفحة 16. لا يا جماعة هاي الكفر مخربطين. بيجز 8 أنا 16 بس هيك بالفعل. شوف شكلك بس نزلت حتى لو بدك بارت 1 صوروا بس صوروا كفر بارت 1 شيطان. طب ليش يا جماعة ما بقدر أقطع الموضوع يعني أنا ممكن أنهي هلا بس الموضوع لأنه كونكتد. هي أنهى. ما أنت ميت أنا بس هاي الله الله الله الله الله الله الله Very narrow. Okay. In general, the amount of space available for the major connector in the mandible is going to be reduced in comparison with the other arch. فمشان هيك the first choice هو lingual bar. لأنه في أغلب الحالات ما بيكون عندي enough space حتى أحط plate. Okay. لأن شايفين طلعوا because the distance between the gingiva and the floor of the mouth is small, making it difficult to place the plate. نفس الشيء زي البلت البار بس بيجي على لينجوال سلكس ماشي هيك زي هورس شيب. اوكي هلا نشوف صوره له. هي صورته شايفينه. طيب شو هذا الشيء اللي جاي فيرتيكالي اللي بربط ما بين الريست وال هذا الماينر. اوكي شايفين هذا العمود هذا الماينر هذا العمود اللي بربط بين الريست والميجر. الى لينجوال بار ار ميد وايت ثيك. There should be a distance. كينا بالماكزيلا the distance between the major والجنجبة 6 في الماندبل 3 حكيتها. أوكي الآن فمشان هيك اطلعوا شو مكتوب. If it is not possible to have this distance then we have to cover the whole gingiva up to the cingulum زي الماكزيلا. إذا ما كان في عندي مسافة كافية ما بحط بار بين الرسمة ثمان. الآن شايف في الرسمة في قلم وان اي ثينك ثاني قلم شايف في الرسمة. الآن يا جماعة رح نعرف إنه الثيكنس تبع هذا البار أوكي 3 إلا في عندنا هون 3 وهذا 4 تقريبا قديش صاروا 7 أوكي الآن ولازم ألاقي كمان 1 ملي تحت البار مشان أعمل ريف. اوكي الان 3 بين الجنجيفا والبار والبار طول الثيكنس تبعه 4 و1 من اللي تحتي قديش صارت المسافه 8. اذا لما اجي اقيس انسايد ذا بيشنت ماوث لازم المسافه تكون اقل شيء 8 حتى اقدر احط لي هو البار. الاربعه هي طول اللي هو الهايت تبع البار. اوكي سوبيريور انفيريور 4 حتى يكون ريجيد. هاي الميجر هو نفس البار هاي أربعة هذا أربعة وثلاثة ملي مش هيك كان القاعدة بتحكي ثلاثة بين الميجر والتيشو بالباندبل ثلاثة. شو نقول إن الماينر رح يربط بين الميجر وبين الليجوال بار والليجوال بار هو نفس الميجر. هذا الميجر ليجوال بار وهي ماينر، هذا الريست، هذا الريست وهذا ماينر. خليكي معي هلا احنا بنحكي عن هاي النقطه. هذا 4 وهذا 3 7 واحد مني 4 اللي هو الثيكنس الهايت تبع البار سوبيريور انفيريور، يعني طلعوا من هون لهون هاي لازم تكون 4. أربعة وثلاثة سبعة وواحد ثمانية. فأنا إذا جبت بيريدونتال بروب وقست إنسايد البيشنت ماوث كان عندي ثمانية بقدر أحط بار. عندي سبعة شو بدي أعمل؟ نطلع السنجل. نطلع السنجل شو بصير؟ بصير بليت. أوكي بصير بليت. اتفقنا؟ هاي هي النقطة اللي بدي أحكي فيها. طيب. يس. من وين تكون يعني؟ من وين لوين هذا؟ من وين لوين؟ هذا بحكي لك تمام. بيكون هنيجوال بار ونفس الميجر. شايف الصورة رقم 4 صفحة رقم 4 محطوط هنا 5 صح؟ في 5 من التوب للبتر. أوكي؟ هو already ideally تكون 4 واحد من اللي تحتي. بس ممكن أعمله 5 بدون الريليف. أوكي؟ لأن هلا نعرف هلا بنعرف انه الريليف بيختلف، ممكن يكون واحد، ممكن يكون 0.5، ممكن يكون 0.3 حسب عوامل مختلفة رح ندرسها. اتفقنا؟ خليكم عرفتوا من وين لوين؟ من التوب للبتر تبع البار، بنكون 4. هو اكشلي البار من 4 ل 5. لا دكتور قصدي من هذه الثمانية كامل تكون يعني ثمانية كامل من الفري جنجيفال مارجن للفلور تمام. أخذتوا بيريوم؟ أنت ما أخذتوا بيريوم. بتعرفوا شو يعني الفري جنجيفال مارجن؟ هاي جنجبة، هاي في جنجبة المارجن. من الفري جنجبة المارجن للثور الضماث جوا هاي لازم ثمانية. في مجس اسمه بروب، نفس البروب تبعكم بس مختلف خاص اسمه بيريدونتال بروب. هذا البيريدونتال بروب يكون طويل، يكون تقريبا 12 بمرقم، فبقدر أدخله زي البروب تبعكم شعر بجرح. أوكي؟ طيب الآن خلينا نرجع للصفحة. الآن حكينا if it is not possible معناته بطلع فوق السنجولا. اطلعوا 0 1 and 2 millimeter space between the bar and the gingiva is not allowed، مش مسموح، لازم ثلاثة. لأنه إذا كان واحد أو اثنين أو 0 بعمل rotation plaque accumulation and gingival recession، الحساب في اللثة أو تراجع في اللثة. الآن شايفين شايفي أنا شو حكيت؟ أنت سألتي the superior borders at least 3 millimeter from the gingiva. So مش هيك حكينا؟ الآن طلعوا the key number في mandible is 3 وthe key number في maxilla is 6. أوكي؟ الآن إذا ما كانش في عندي 6 في الماكسيلا بطلع فوق السنجولا، إذا ما كانش في عندي 3 في الماندبل بطلع فوق السنجولا. يس. في الماكسيلا إذا بطلع 6 ما بكون وصلت الروجي؟ وين؟ اوكي بس انا بقول بدك تستراب يعني بدك تطلعي فوق الروجي؟ مو انت يعني ما بصير 6 متوصل للروجي ولا ما توصل؟ هلا انا لو غطيت كل الروجي ما في مشكله، المشكله اني اغطي جزء من الروجي وجزء لا، اني اكون بس فوق البلج. انتوا يا جماعه كيف؟ يعني يا اما بنهي قبل ما ابلش الروجي او بغطي الروجي كلها. هذه النقطه اللي كنت احكي فيها، مش انه والله الروجي ما تنغطاش، لانه الروجي جبال هي. تخيلي انا نص الجبال طلعت، اذا صار بلج كثير، فانا بنهي قبل ما تبلش الروجي بيهايند ذا روجي او بغطي. هي النقطه هاي غطينا موصلك البوست. الان في سؤالك انه المسافه بين الروجي والجنجيفال مارجن يس اكثر من 6. اذا بدك تقيس ان الروجي شو الملي؟ كثير صغير. اوكي يعني 6 ملي يعني نص سنتي، مش السنتي 10 ملي. اوكي طيب الان in the mandible there are no bead lines. هذا سؤال، وهذا سؤال بتاعكم. بيجي all of the following is true except. بكون حاط لكم ماكزيلا يا اما ميلر بيد لاين، بحكي لكم بشرح فيكم. بكون حاط ماكزيلا يا ماندبل. بالماندبل ما في بيد لاين. صفحة رقم 2 there are no bead lines في الماندبل. However we usually have a relief wax spacer underneath the major. هاي هي 1 ملي، هاي التكنس تبع الواكس اللي بنحط تحت اللينجوال بار. لانه في الديزاينات، في بعض الديزاينات في المانديبولار كونكتر اطلعوا لنفرض في عندنا كينيدي كلاس 1. كينيدي كلاس 1 يعني باي لاترال ودنتيلس. هلا مشان حكيت لكم في نوعين من الريتنشن دايركت واندايركت. الدايركت كلاس بعض والاندايركت الريست. شو الفرق بين الدايركت والاندايركت؟ الدايركت اني خلال ما ادخل واطلع الدنشر بدي اشي يمنع خروج الدنشر بسهوله فالكلاس بمنع. الاندايركت امنع الروتيشن او الانتيريو بوستيريال موفمنت. الان في الكينيدي كلاس 1 الان ورا فيش اسنان اكل التيث. افرض البيشنت اكل علكه او ستيكي فود فليب اوت. لان لما يعمل فليب اوت في عندنا لينجوال بار هذا راح يعمل امبنجنج على فلور اوف ذا ماوث. فمشان هيك لازم تكون في مسافه يتحرك فيها ولازم يكون في ريست يمنعه ينزل اكثر من هاي المسافه اللي هي 1 ملي. وصلت؟ اوكي. هنا من خلال الريست ومن خلال المسافه اللي انا تركتها تحت الميجر كونكت اللي هي نفسها 1 ملي. لا الريليف ولا نفس الريليف ما هي 1 ملي الريليف اللي بسويها بالواكس. اللي بسويها بالواكس انا بسويها بس انا ما بسويها. يلا سليني. انا بسويها شو بسويها كيف تسويها؟ لا كيف بدي اسويها؟ بجيب الكاست وبحط ريد واكس اللي بحط واكس نفس البلاستر بس بواكس نفس البلوك هابس. أيوة. لا بعمل دوبليكيشن. شلتي اللي على البون؟ شلتي اللي على البون؟ نروح نتعلم. والله اخترت له نروح. الحين بقول لك إصابة. أنا بدي. Just one minute يا جماعة. أوكي راح. واحد طلع تمريض يقول والله مرة بس قبل ما أقطع بحديثة نروح نحكي له في أسئلة غلط الجداول. The movement is up and down the tooth bone the class 3 while in tooth tissue bone there is rotation زي class 1 حكينا مزبوط. In tooth tissue bone in addition to the lingual bar indirect retention is needed. شو حكينا indirect retention؟ rest. Yes. rest. indirect. Yes. Design specification. اطلعوا يا جماعة في شغلات خاصة في الماندبل في الميجر كونكتر. أول شغلة the metal should be highly polished on the tissue side to prevent black accumulation. لازم يكون الميتال polished حتى البلاك ما يلزق فيه. اثنين no beadwine are used. ثلاث relief on the fitting surfaces required. إذا كانت يا جماعة tooth bone relief 0.3 لانه ما بدي كثير ريليف لانه الاسنان سبورت. اوكي الان اطلعوا بالتوث تيشو بورد ار بي دي جنرالي مور ريليف ذان توث بورد. يا جماعه في التوث تيشو بورد بدنا ريليف اكثر صح؟ في التوث بورد 0.3 في التوث تيشو بورد بدنا ريليف اكثر من 0.3. الان اطلعوا في عندنا عده عوامل بتلعب دور. اول شغله اذا كان اللينجوال بار اما فيرتيكالي او هوريزونتال. الآن vertically swabbing of the adjacent alveolar ridge less relief. إذا كان horizontal بده more relief. الآن البار ممكن يكون vertical حسب كيف ممكن يكون vertical أو horizontal حسب البون. حسب البون تبع lingual sulcus. الآن إذا كان vertical بده less relief. ليش إذا كان vertical less relief؟ لأن إذا صار في rotation في بون قدامه يمنعه. لكن إذا كان هوريزنتال ممكن يعمل امبنجنج على الفلور اوف ذا ماوث حسب الاناتومي تبع حسب الاناتومي تبع السلكس. إذا الاناتومي تبع السلكس البون يعني البون إذا كان بيسمح إن نحط البار vertical يعني 90 ديجري تو ذا بون. الآن ممكن يكون البون صاير ريزربشن صاير فلات ما بقدر أعمله vertical أعمله هوريزنتال. فهمتوا كيف؟ إذا كان vertical less relief horizontal more relief. Yes. Impingement يعني ضغط على الجنجر. Relief on the fitting surface. الآن بالتوث تيشو بون في عامل ثاني. إذا حكينا إما vertical أو إما horizontal. العامل الثاني fulcrum line. شو يعني fulcrum line؟ محور الدوران. Fulcrum line. إذا كان محور الدوران posterior للميجر كونكتر نحتاج less relief. إذا كان نروح صفحة رقم ثلاثة. إذا كان anterior and major connector مورين. شو يعني؟ يا جماعة هذا الفالكرم لاين بيكون إذا كان عندنا bilateral distal extension كندي class 1. الآن الفالكرم لاين كيف بحدده؟ الفالكرم لاين محور دوران للبروستيسيس. لأن لما أنا أقول sticky food البروستيسيس رح تصير تلف. الآن محور الدوران بتحدد حسب قديش عندي أسنان موجودة. يعني مثلاً هون اطلعوا محور دوران وهون محور دوران. الآن هون قديش عدد أسنان موجود؟ 2 4 6 هون أقل صح؟ الآن اطلعوا محور الدوران وهون هذا الخط الأسود محور الدوران. anterior ولا posterior؟ posterior. معناته هون شو نعمل؟ list relief. ليش؟ لأن محور الدوران كل إشي anterior له ما راح كثير يتحرك، تحركوا بوستيريرلي، لأنه طلعوا إذا كان محور الدوران أنتيريور كل شيء بصير له راح يصير يتحرك كثير. فبده ريلي أكثر. وضحت النقطة؟ بس وين محور الدوران بالضبط؟ هيو الأسود. الأسود خلص. هذا الأسود هو محور الدوران، وشايفين هذا هو الميجر كونكتر. هذا اللي هو البار اللي هو الشيك. الآن ريليف أوف ذا فيتنج سيرفيس إز ريكوايرد تو بريفنت إمبنجمنت، شو يعني إمبنجمنت ضغط على الأنسجة؟ تشو بورن بروستيسيس. الآن quality of supporting tissue هذا العامل الثالث. إذا أول عامل إذا كان vertical أو horizontal، العامل الثاني position of the fulcrum line، العامل الثالث شو هي نوعية الأنسجة الداعمة periodontal status of abutment teeth. إذا كانت abutment teeth periodontally involved معناته increase mobility، معناته بدي more relief. صح يا جماعة؟ الآن quality of mucoosseous support، إذا كان في عندنا العظم ذايب معناته في عندنا displaceable. شين displaceable؟ متحرك. displaceable residual ridge معناته بدي more relief. poor bone quality معناته بدي more relief. increased labial inclination of the lower anterior teeth. الآن كم عامل صرنا ناخذين؟ ثلاثة. هلا حكينا tooth bone بده relief أقل من tooth tissue. التوث تيشو بيعتمد على عوامل. إذا كان vertical less relief، horizontal more relief. إذا كان posterior fulcrum line less relief. إذا كان anterior fulcrum line له more relief. الآن status حالتها، إذا كان periodontal involved more relief. إذا كان البون ذايب more relief. الآن آخر عامل اللي هو increased labial inclination، forces may cause further labial migration، فبالتالي بحتاج more relief. كيف يعني؟ الآن إذا كانت أصلاً الأسنان proclined، الآن خلال الحركة هاي إذا ما كانش في عندي relief زيادة راح يصير يضغط على الأسنان فراح يطلعها من العظم. ما هي proclined، proclined يعني طالع لبرا الأسنان، مايل لبرا. أوكي، مايل لبرا الأسنان. فأي relief أقل من الطبيعي راح يصير lingual bar يضرب فيها ويطلعها لبرا. وحد كيف يعني اللي بيال inclination؟ الريليف هون مهم بيكون صح؟ كتير مهم الريليف. الريليف شو هو الريليف؟ يعني قديش واكس أنا بحط تحتيه حتى يكون في له حرية بالحركة. إحنا نخلي واكس أو نخلي؟ يس، نخلي واكس كتير. types of mandibular major connectors. أول type lingual bar. دكتور عيد العيد هالشيء عن سريع الآن إذا كانت الأسنان طالعة كتير داشة لبرا كتير أنا بدي مور ريليف لأنه بزيد واكس. فبزيد واكس. يس. The bar, strap, and the plate that are indicated for the upper are not in the same dimensions. هلا حكينا البار أقل من 8، السترب من 8 إلى 12، والبلايت أكثر من 12. هاي القراءات لا تطبق على الماندبيلر ميجر كونكتر. فمشان هيك في قاعدة بتحكي من 8 إلى 12 والقاعدة 8 إلى 12 doesn't apply to the maandibular lingual bar. هاي مهمة. الآن lingual bar indication the functional depth of the lingual sulcus لازم يكون أكبر أو يساوي 8. ليش؟ عشان حكينا عشان لأنه حكينا و4 و3 مللي و1 و8. الآن when the gingival exposure is desired شو يعني؟ لما أنا بديش أغطي الجنجيفا تعمل بار. يمكن يعني when the gingival exposure is desired أنا صرت هون. طيب ركزوا معي خليكي معي. الآن شنو نسوي desired يعني مقبول، إنه أنا بديش أقطّع الجنجيفا بستخدم بار. إذا بدي أقطّع الجنجيفا بصير plate. The most common type of mandibular major connector is the lingual bar. هذا سؤال. The most common type هو اللينجوا البار. We need it 4 ملي وحكينا ان 4 ملي وكلوز وجنجبال مش انتيرو بوستيريرلي. شو يعني انتيرو بوستيريرلي؟ يعني هيك مش هيك هيك هيك 4 مش هيك 4 وكلوز وجنجبالي 4 مش هيك 4 وضحت؟ يعني بالهايت مش بالويت بالطول مش بالعرض وكلوز وجنجبالي على طول السن يعني ابتزاز السن على طول البار هو تحت السن الان بانديولار ميجر كونكترز شايفين يا جماعه هذا اسمه البيريدنتال بروب هذا قاعد بيقيس انسايد ذا بيشنت ماوث قديش الطول لازم يكون قديش لازم يكون انسايد ذا بيشنت ماوث تمام يس هيها ثلاثة اللي هي قديش لازم يكون بعيد وقديش 4 على 5 هذا طوله الثيكنس تبعه وكلوز الجنجبالي والواحد قديش يكون شو فكرتك الادون السيركس الداخل من الفري سنتس الاخر او من الفري من بعد الثلاثه اوكي فهمت عليك لا ماني شوي سالت من وين يبدل من الفري من بعد الثلاث شو يعني انا لازم اترك ثلاثه وبعدين ابدي بعد الثلاث يس يعني تخلي ثلاثه وبعدين تطلع ثلاثه من اللي بخلي بعدين هم بيكونوا طوله اربعه بعدين بصير واحد خلاص جماعه الله يسلم سلم من وين لوين صرت ثمانية؟ اللي فيه جنب المارجن ثلاثة ثمانية. يعني تعرف كذا سنة؟ لا كله ثمانية. كله ثمانية. هاي الثلاثة اللي حطيناها. هاي الثلاثة اللي حطيناها من الفري جنب المارجن لبداية اللينجوال بار. من الفري جنب لبداية اللينجوال بار ثلاثة. اللينجوال بار أربعة وتحتي واحد. صار ثمانية. هيا يا جماعة الصورة واضحة. يس. مش الفلور ذا مو واحد ملي اعلى من الفلور ذا مو انتوا بدك تفيشن يكون اذا في واحد او ما في واحد هلا رح نجيها خليكم معي اجري الاسئله هلا if we have this than 8 we need to think of other design other than the lingual bar اذا كان عندنا lingual plate صرت عيدها 1000 مره lingual bar is half tier shape يعني الكروس سكشن تبعته طلعوا كيف اوكي هاف بير زي دمعة اوكي تبعيت اللينجوال بار الكروس سكشن تبعه اذا بقصه يعني هاف بير هي دموع يا زلمه دموع اوكي دموع يا جماعه دموع والله دموع سؤال دكتور يس البي هو دامج البار مع الريف ولا لا في السايز يعني هو 5 لا مش دامج مش دامج الريف لا Lingual bar is half pear shape, broader at the bottom and thin at the apex. هي مهمة. اطلعوا. البتم تبعه القاعدة أعرض من الأبيكس. يعني القاعدة بالسركس عريضة والأبيكس مستدق أو رفيع. الآن should be first choice. طلعوا. شايفين هذا؟ هذا حصلت الدكتور اللي ما حكيها. Should be first choice especially for tooth form. عم بقرا تحت simplest ابسط شيء minimal contact with tissue decrease the plaque accumulation يخفف تجمع البلاك highest acceptance by the patient بكيفوا عليه المرضى if care is not taken may lose rigidity يعني خلال الطبخ اذا ما طبخته صح بصير flexible half pear shape cross section هي مهمه half pear shape الان superior inferior يا امل خمسة ممكن يكون أربعة الأيديال. Anterior posterior يعني thickness اثنين. thickness كيف يعني؟ هيك يعني. زين دكتور بصير أكثر من ثمانية. thickness منوش دخل فيه. thickness مش ال. خمسة. خمسة زائد ثلاثة. مساوي ريليف أقل. حلتها مساوي ريليف أقل يعني إذا كان خمسة بكون ريليف أقل. يعني مو لازم ريليف دائم. الريليف مش دائما واحد الريليف مش دائما واحد بس لازم دائما ريليف هلا رح نجيها اذا كان توث بون يعني اذا كان توث بون يا جماعه اذا كان توث بون ممكن في بعض الحالات اعمل زيرو ريليف لانه توث بون مش رح يعمل امبنجمنت على الجنجيفا اذا كان توث تيشو بون بدي واحد ريليف اوكي الان اذا عرفتوا شو هي اثنين الانتيريور بوستيريور الان سوبيريور مارجن اكثر او يساوي ثلاث يا دكتور طب ثلاثه طب اذا كان 10 طب الحمد لله 10 اوكي شو يعني اوكي زي هيك يعني اوكي يعني مش ضروري والله لازم يكون ثلاث فوقيه ممكن يكون 17 فوق اليوم كويس. الان inferior border may be placed at functional depth of the lingual sulcus. ممكن نحطها عند functional depth يعني ما فيش ريف. But preferable يفضل to leave 1 millimeter distance من lingual frenum. وضحت؟ الان contraindicated in the presence of mandibular tori. اذا كان في تورس ما بقدر احطه. Mandibular tori تحت على lingual side. طيب الان lingual plate indication. بس فوقي الى بدايته زين يعني عادي انه يكون اكثر من 8 بس مو اقل من 8 ما حكينا اكبر او يساوي 8 هذه كانت مكتوب اكبر من او يساوي 8 يعني بالزيد الثالث هاي الثلاث يعني اقل فرق شيء ممكن لازم يكون بعيد عن الفريج الجبر يس هلا المفروض اني اخذ القاع لا ضروري اوكي المرة الجاية راح نكمل هاي لأنه صراحة أنا حاسس بشرح صراحة لا لا ومفروض أخيرها وحكيت إني أخيرها دكتور صرت تقدر تستخدم شو اسمه دكتور بس يا ريت